إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. إصرهم هنا كلمة غريبة غير متداولة، فما معنى الإصر؟ الإصر هو العهد والميثاق، الإصر هو العهد والميثاق الشديد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي. فمعنى قوله ويضع عنهم إصرهم أي يضع عن بني إسرائيل العهد والميثاق الذي قد أخذه الله على بني إسرائيل وكان ثقيلا شديدا عليهم. فكونه يضع عنهم هذا الميثاق وهذا العهد، فقد وضع عنهم ثقلا شديدا كان واقعا عليهم. فإذا الإصر هو العهد والميثاق الشديد الثقيل، فوضعه هو إزالته والعفو عنه بما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من التخفيف والتيسير، ورفع هذا التشديد الذي كان واقعا على بني إسرائيل في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.